الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ في تفسير سورة قريش، ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أستفهم بعض الأشياء. هل هذا الوقت لا يناسب بعضكم؟ هذا الوقت يعني بالثلاثاء لا يناسب البعض؟ يعني البعض عنده حصص خصوصية، يعني لا سيما طلاب النهائي. المهم أنا لا أقدر على تغيير هذه الحصة، قد أغير المادة التي ندرسها في هذه الحصة فأجعلها بيوم الأحد الساعة الأخيرة، أو يوم الاثنين عفوا الساعة الأخيرة من الرابعة ونصف الخامسة ونصف، وهذا إن كان يليق طبعا، وإلا فسأواصل هكذا ولا أضحي بالنشاط كله. نعم، إن شاء الله تعالى ستكون هذه الحصة يعني فيها 45 دقيقة للتفسير و45 دقيقة للفقه، والذي يسكن بعيدا أو يبدأ دروسه الخصوصية فإذنه معه فلينصرف متى شاء، يستأذن وينصرف متى شاء وأنا أواصل عادي. أما يوم الاثنين فلم أحدد المادة بعد. الخميس الساعة الأخيرة مستحيل، لأني ما يعني ما نخدمش نصف اليوم كله. ممكن نعم الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأنكم سمعتم أن هنالك تغير في جدول التوقيت وستخفض لي ساعتان، يعني يصير عندي ساعتين فراغ. شوفوا الأيام إذا كانت تعليق ولا. كنا قد أخذنا مقدمة في التفسير وذكرنا بعض ضوابط التفسير وأنواعه وشروط المفسر وأوصافه، ثم أطلنا كثيرا في تفسير سورة الفاتحة وفصلنا في ذلك تفصيلا، والتسجيل موجود، تفسير سورة الفاتحة وبعض مجالس التفسير، تفسير المعوذتين الإخلاص وسورة الماعون، هذا موجود، التسجيل موجود، وإن شاء الله تعالى أهذبه وأعطيه لمن لم يسمع تلك المجالس. فسرنا المعوذتين، فسرنا سورة الكافرون، وفسرنا كذلك سورة الكوثر والماعون وغيره. وأحببت أن أبدأ من سورة قريش. هذه السورة يا جماعة طبعا أنا جمعت فيها حوالي 34 مسألة، سورة قريش مع صغر حجمها، وهي قوله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة لها ألفاظ وجيزة ولكن معاني عزيزة جدا. هذه السورة ابتداء أنا فسرتها تفسيرا وجعلت تفسير سورة قريش في شكل مصنف، في شكل مصنف يعني مبحث، ولعلي أفسر الصور التي بعدها في ذلك، وأتيت بأمور عزيزة جدا تفيد طالب العلم. فنبدأ بالمسألة الأولى. هذه السورة المباركة يا جماعة لها أسماء كباقي السور، ولكنها أسماء قليلة جدا مقارنة مع السور التي مضت. فهذه السورة تسمى بسورة قريش، وهو الذي عليه جمهور أهل القراءة وجمهور علوم القرآن. والسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة كانوا يسمون هذه السورة بسورة لإيلاف قريش، يسمونها بسورة لإيلاف قريش. الجمهور لما سموها بسورة قريش بسبب أن قريش ذكرت في السورة. وقد جاء في أثر عن عمرو بن ميمون رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم صلاة المغرب، قال: فقرأ بنا في الركعة الأولى بالتين والزيتون، والتين والزيتون، وفي الركعة الثانية بألم تر كيف، وبإيلاف قريش. يعني في ركعة قرأ سورتين، سيأتي بيان ذلك هل هما سورتان أم سورة واحدة. هذا الأثر يستفاد منه فائدة، وهي أنه يجوز قراءة سورة أطول في الركعة الثانية من السورة التي في الركعة الأولى. بعض الناس يظن أنه لا يجوز ذلك، إذا قرأت سورة طويلة في الركعة الأولى لا بد أن تقرأ سورة أصغر. هذه السنة صح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الأولى دائما أطول من باقي ركعاته، ولكن عمر بن الخطاب وسنته مقبولة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بين أنه يجوز الإطالة في الركعة الثانية. هذه المسألة الأولى وهي أسماء هذه السورة، فلم يذكر لهذه السورة إلا اسما أو اسمين فقط، سورة قريش وسورة لإيلاف قريش. حتى أن صاحب الإتقان لم يذكر هذه السورة مع السور التي لها أسماء كثيرة. المسألة الثانية، وكما سيأتينا طبعا بحكم أن هذه السورة مستقلة ليست متصلة بالتي قبلها، هذه السورة عدد أحرفها 73 حرفا بالإجماع، 73 حرفا بالإجماع، ولكن بحسب القراءات كذلك. الذين يقرؤون لإيلاف قريش من دون الياء هؤلاء عددهم لا شك أنه سينقص، والذين يقرؤون لإيلاف قريش، لأن هذه قراءتان لإيلاف قريش ولإيلاف قريش كما سيأتي بيان ذلك، عدد كلمات هذه السورة 17 كلمة، وعدد الآيات 4 آيات عند عدد الجمهور، أما عند عدد أهل مكة ف5 آيات. هذه السورة اختلف العلماء هل هي سورة مكية أو سورة مدنية. ذهب الجمهور، جمهور القراء، إلى أن هذه السورة مكية، وذهب طائفة من أهل العلم كالضحاك رحمه الله والكلبي كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره، إلى أن هذه السورة سورة مدنية. وصاحب الإتقان لم يذكر هذه السورة في المختلف فيه. درستم العام الماضي أن من القرآن ما هو مكي وما هو مدني وما هو مختلف فيه. صاحب الإتقان عد هذه السورة أنها مكية ولم يذكر هل هي من المختلف فيه، وهذا هو الصواب، هذه السورة مكية. هذه السورة نزلت بعد سورة والتين والزيتون وقبل سورة القارعة، هذا هو الراجح. وهذه السورة عددها أو عدها في الترتيب 39 في ترتيب نزول القرآن. من المسائل كذلك، هل هذه السورة مستقلة أم أنها تابعة للسورة التي قبلها، وهي سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنها سورة مستقلة، وفي ذلك أدلة كثيرة، من بينها وهذا أعظم دليل فصل عثمان رضي الله عنه لها ببسم الله الرحمن الرحيم. فعثمان رضي الله عنه عندما رسم المصحف فصل بينها وبين سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن بسم الله البسملة هذه آية من سورة الفاتحة وآية مستقلة يتبها للفصل بين السور، كما مر معنا في تفسير سورة الفاتحة. المخالفون لهذا ممن ذهب إلى أن هذه السورة تابعة للتي قبلها، ليس لهم في ذلك إلا دليلان. الدليل الأول هو الأثر الذي ذكره عمر بن ميمون، أن عمر بن الخطاب صلى في الركعة الثانية بألم ترى لإلاف قريش. وقد نظرت في جميع التفاسير لهذه السورة فوجدت معنى لم أجده، معنى أنا يعني اكتشفته واستنبطته لم أجده في كتب التفاسير، وكم أتمنى أن يجده أحدكم فيأتيني به حتى يكون عندي سلف. الذين استدلوا بهذا الأثر على أن سورة واحدة، قلت إن هذا دليل على أن السورتين منفكتين. الأثر الذي استدل به على أن السورتين واحدة، أنا أستدل به على أن السورتين منفكتين. كيف ذلك؟ قلت هذا لم أجده في الكتب، إنما أنا من اهتديت إليه. لو أراد عمرو بن ميمون من أن السورتين سورة واحدة لاكتفى بقوله ألم ترى، لكن لما عطف وقال ولإيلاف قريش استفدنا أنهما سورتان. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فهمتم؟ واضح، أظن أنه واضح. في الأولى، في الركعة الأولى ماذا قال؟ صلى بي والتين والزيتون سورة واحدة. في الركعة الثانية قال صلى بي ألم ترى. لو كانت سورة واحدة لاكتفى، وقال لصلى بنا في سورة ألم ترى كيف فعل ربك، فنفهم أنه يقصد كذلك سورة لإيلاف قريش. لكن لما عطف، والعطف هنا يا جماعة دائما يكون للمغايرة، العطف دائما يكون للمغايرة لقاعدة، إلا ما استثني كعطف البيان مثلا وغيره. هذا المعنى أنا اهتديت إليه ولم أرى من سبقني إليه، فابحثوا أنتم ويريد تجدون من سبقني حتى أنسب الكلام إليه. كذلك من الأدلة التي استدل بها المخالفون، وهو أثر، هذا الأثر روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب كما درستم العام الماضي هو من كتاب الوحي كزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغير ذلك. كتب مصحفا، في مصحفه ما فصل بين سورة الفيل وبين سورة قريش، هذا دليلهم الثاني. والصواب الصواب أن رسم القرآن الذي رسمه عثمان حجة في تقسيم الصور، وبالتالي هي سورة مستقلة. هذه السورة لها غرض، وهذه مسألة أخرى، لها غرض. ما هو غرض هذه السورة؟ غرض هذه السورة هو بيان توحيد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في هذه السورة ماذا فعل؟ امتن على كفار قريش وذكرهم بنعمته، وهي أن مكنهم كي يرحلوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وسيأتينا أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام. كانوا يذهبون إلى غاية الحبشة ثم يعودون إلى اليمن في الشتاء لأن الجو هنالك دافئ، وكذلك كانوا يذهبون إلى الشام في فصل الشتاء لأن الجو هنالك دافئ. والأصل الأول من هاتين الرحلتين التجارة وأخذ المعاش كما سيأتينا سبب ذلك. الله عز وجل ذكر قريش بهاتين النعمتين وقال لهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ضمن الكلام معنى الشرط، يعني إن كنتم تقرون أو تقرون بهذه النعمة فلما لا تعبدوا الله عز وجل. هذا هو غرض هذه السورة، وفي ذلك آيات كثيرة وهي متضافرة في مثل هذا المعنى. من بين ذلك قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون. ذكرهم كذلك في هذه السورة بأنه آمنهم من الخوف وأطعمهم من الجوع، فكيف إذن لا يعبدونه؟ إن أرادوا أن يعبدوه اتخذوا بينهم وبينهم واسطة. كان كفار قريش لا يذكرون الله إلا قليلا كموسم الحج، فكانوا مع ذلك يذكرونه ويشركون فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يقولون إلا شريكا هو لك، حتى في الحج تملكه وما ملك. فكانوا إن ذكروا الله عز وجل فإنهم يشركون به. هناك مسألة، هل وردت أحاديث في فضل هذه السورة؟ وردت أحاديث كثيرة جدا في فضل هذه السورة ولكنها لا تصح أبدا، لا يصح منها حديث. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح لم أرى حديثا في فضل هذه السورة يصح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك حديث. مر معنا في سورة قل هو الله أحد فضائل كثيرة، في المعوذتين فضائل كثيرة، أما في الفاتحة فالفضائل يعني عظيمة جدا، لكن في هذه السورة لم يثبت دليل صحيح عن رسول الله في فضل هذه السورة. ومن المسائل قوله تبارك وتعالى لإيلاف، لإيلاف هنا طبعا تعريف هذه الكلمة من الإلف ومعناه العادة. لإيلاف أصلها مصدرها أألف، أألف يعني اعتاد. آلفه طبعا تقلب بعد ذلك الهمزة فتصير آلفه. وهنالك مصدر آخر وهما آلف فتصير يعني هذه رباعية، والمصدر الآخر وهو آلف وهذا ثلاثي. الطلبة بعضهم نبهني إلى أمر وقال لي أنك تفصل كثيرا في بعض مسائل النحو أو بعض مسائل اللغة حتى ربما يجد الإنسان بسبب المشقة مللا في ذلك. وطبعا كلامهم صواب احتمل الخطأ. كيف ذلك؟ القرآن عربي، ونحن لا هنا لا نفسر تفسيرا موضوعيا، بل نفسر تفسيرا تحليليا، أي نقف عند كل كلمة. أما التفسير الموضوعي فهو ذكر المعنى الإجمالي للآية. ولأجل هذا أجد نفسي مضطرا لا محالة إلى بيان بعض مسائل اللغة العربية. طبعا أحاول قدر المستطاع أن أتحاشى المسائل التي فيها حشو، أما المسائل الضرورية فلا بد من ذكرها. أما المصدر الأول وهو مصدر ثلاثي وهو ألف، وهذا في حق من يقرأ بقراءة لإلاف قريش إلافهم، وقد جاء في قول العرب زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. فالقراءة التي في رواية إلاف وإلاف هذه ليست بدعا من القول، إنما هي لغة من لغات العرب، ويشهد لها البيت الذي ذكرناه. أما المصدر الثاني وهو المصدر الرباعي، وهو المصدر الرباعي وهو إيلاف أو إتلاف، أصلها هكذا إتلاف يعني أربعة أحرف. فهذا كذلك ورد في حقه كلام من كلام العرب، وهو قول الشاعر القديم من المؤلفات، من المؤلفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضأ. قال من المؤلفات التي من مصدر آلف إيلافا، آلف إيلافا. طبعا جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال لإيلاف قريش إيلافهم، أي عادتهم أو عادة قريش عادتهم. ومنهم من ينسب هذا القول إلى أبي هريرة رضي الله عنه لإيلاف قريش. هذه الكلمة لإيلاف قريش اختلف فيها القراء على ثلاثة أقوال. الجمهور ومنهم ابن كثير ونافع ومنه تلميذه ورش وغيره، فإنهم يقرؤون بالقراءة المعروفة وهي لإيلاف قريش بإثبات الهمزة بعد أو عفوا الياء بعد الهمزة لإيلاف، وكذلك عاصم، ومنه نقل هذا تلميذه حفص الدوري رحمه الله. القراءة الثانية وهي بحذف الياء لإيلاف قريش إيلافهم، وهذه القراءة ذهب إليها كذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن عامر. والقراءة الثالثة وهذه قراءة قرأ بها أبو جعفر فقط، وهي بحذف الهمزة الأولى لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم، ليس إيلافهم، إنما حذف الهمزة في الكلمة الأولى فقط لإيلاف قريش، لإيلاف قريش أو هكذا لإيلاف قريش، اللام والياء مباشرة ثم اللام الأخرى لإيلاف قريش. الله عز وجل بدأ كما ترون في هذه السورة بماذا؟ بدأ بحرف الجر لإيلاف قريش. هذا الجار المجرور لا بد كما تعلمتم أنه يكون له متعلق، الجار المجرور لا بد أن يتعلق، يتعلق بفعل أو باسم. العلماء في تعلق الجار والمجرور هنا لهم قولان. القول الأول وهو أنه متعلق بالصورة التي قبلها، فجعلهم كعصف المأكول لإيلاف قريش، فجعل أو جعلوا نهاية الكلمة التي في السورة التي قبل هذه هي المتعلق، فيصير المعنى فجعلهم كعصف مأكون لإيلاف قريش، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتآلف قريش فيما بينهم. هكذا يصير المعنى إن قلنا أن السورة هذه تعلقت بالتي قبلها. ولكن العلماء الجمهور لهم في ذلك قول آخر، وهو أن الجار والمجرور متعلق به فليعبد لإيلاف قريش، هذا الجار والمجرور تعلق به فليعبد. وهنالك قول آخر وهذا القول بعيد، وهو أن الجار والمجرور هنا تعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو اعجبوا، هكذا يعني اعجبوا لإيلاف قريش، وهذا بعيد. نعم، حتى لا أكثر عليكم المسائل أتوقف في مادة التفسير في هذه النقطة.